أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل يحب لعباده الخير، يحب لهم الهداية والرشاد والتوبة إليه. وكم أنعم على الإنسان من نعم، فيا عبد السوء كم تعصي ونستر، كم تكسر باب نهي ونجبر، كم نستقطر من عينيك دموع الخشية ولا يقطر، كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وتهجر، كم لي عليك من النعم وأنت بعد لا تشكر. خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا تسمع ولا تبصر. سخرت لك الأكوان، سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر وتتمسك بالدنيا وهي قنطرة لمن يعبر. روي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى دخل على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت، يعني الحسن البصري رحمه الله دخل على رجل مجوسي عند موته. قال الحسن، وكان أي هذا الرجل المجوسي حسن الجوار وحسن السيرة حسن الأخلاق، فرجوت أن الله يوفقه للإسلام. فقلت له، ما تجد وما حاله؟ يسأله عن حاله في هذا الوقت قبل الرحيل. ما تجد وما حاله؟ قال، قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا بدن لي، وجنة عالية ولا نصيب لي. قال الحسن، رجوت أن الله عز وجل يرحمه ويوفقه، رجوت له الإسلام. فقلت له، لم لا تسلم حتى تسلم؟ فقال، إن المفتاح بيد الفتاح والقفل ها هنا، وأشار إلى صدر. القفل ها هنا في القلب، القفل ها هنا، وغشي عليه، غشي على هذا الرجل. قال الحسن رحمه الله، فقلت، إلهي وسيدي ومولاي، إن كان لهذا الرجل المجوسي عندك حسنة أو له حسنة فعجل له بها قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع أمله. قال، فأفاق من غشيته، هذا الرجل قبل موته أفاق من غشيته، وفتح عينيه وأقبل على الحسن وقال: يا شيخ، إن الفتاح أرسل المفتاح، أمدد يمناك، أمدد يمناك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة الله. فانظر إلى هذا الرجل المجوسي، مات على الإسلام، مات على الإسلام، كان حسن السيرة، حسن الأخلاق، حسن الجوار، ولعله كان يطمع في التوبة ويطمع في رحمة الله عز وجل، فأعطاه الله ذلك. وأنشدوا: يا ثقتي ويا أملي، أنت الرجاء وأنت الولي. يا ثقتي ويا أملي، أنت الرجاء وأنت الولي. واختم بخير عملي وحقق التوبة لي قبل حلول الأجل، وكن لي يا ربي ولي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة.